يقول: ما الموقف الصحيح من الشيخ عن الحلبي؟ هل هو من أهل السنة أم لا؟ وهل يستفاد من مؤلفاته السابقة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الله المستعان. قد تكلم عليه بعض المشايخ. عمر بن زمون رد على علي الحلبي، الشيخ ربيع حفظهم الله جميعا أيضا يقر بازمول الانتقادات على الشيخ علي حسن. فعلى كل مسألة أن عنده أخطاء بعض يعني المسائل في المنهج الظاهر قد وقع فيها من الأخطاء، فتحذر من هذه المسائل المنهجية، أما كتاباته الأولى فتستفيد منها. بارك الله فيكم.